لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم إلى الصالح النية وصالح العمل، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا قد تكلمنا اليوم في الصباح، أخونا الشيخ الله يحفظه قد تكلم في مسائل الطلاق، وفي هذا الموضوع هناك مسألتان عنوان أحب أن نتوسع قليلا في كلامه، لأنه كما تعرفون بقي عندنا درسان. أظن أن الإخوان الشيخ فوزي يريد أن يتكلم عن الأخرى. أنا أحب إن استطعت أن أتكلم في ترجمة واحد من أئمة المسلمين. اليوم نتكلم في هذه المسألة المتعلقة بالطلاق. الطلاق كما سمعتم قد يقع منجزا، وقد يوقع الإنسان الطلاق معلقا. هذان النوعان من الطلاق في الشرع موجودان، يقع بهما الطلاق، وهذا أمر مجمع عليه. أهل السنة كلهم متفقون على أن الطلاق المعلق إذا حصل ما علق عليه الطلاق يقع. نعم، بعض الفرق المخالفة لأهل السنة خالفتنا في هذا. الشيعة الإمامية لا يقولون الطلاق لا، لكن أهل السنة كلهم مجمعون على موضوعه. استندوا في ذلك إلى أمرين: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة، ثم من جاء بعدهم تبعا لإجماعهم، لأن الصحابة إذا أجمعوا على أمر ليس لمن بعدهم أن يخالفهم. أما الحديث فيستدل لهذا الأمر بحديث البيهقي وغيره: المسلمون عند شروطهم. المسلمون عند شروطهم معناه المسلم مربوط بالشرط الذي شرطه. نعم، إلا إذا كان الشرط مخالفا للشرع. كل شرط يخالف شرع الله فهو باطل. لذلك قالوا: إذا جعل الشخص الرجل الطلاق معلقا بحصول أمر، شرط في وقوعه حصول أمر، إذا حصل هذا الأمر وقع. وهذا الأمر تكلم فيه الصحابة ومن بعدهم، وأجمعوا كلهم على أن الطلاق يقع، أي إذا حصل المعلق عليه. تذكرون القصة التي ذكرناها في ترجمة الشافعي؟ تذكرون كيف حكم مالك بوقوع الطلاق لأنه ظن أن المعلق عليه قد وقع؟ لأن الأئمة كلهم على هذا. هذا ما قاله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وهذا ما قاله مالك رضي الله عنه، وهذا ما قاله الشافعي رضي الله عنه، وهذا ما قاله أحمد رضي الله عنه. لذلك لا يجوز أن يؤخذ بأي قول يخالف هذا، والذي يخالفهم يكون قد خرق الإجماع، ويكون بهذا مخالفا للشريعة. مشبهة هذا الزمن الوهابية، منهم قسم منهم يقولون لا يقع، يقولون إذا فعل الإنسان ذلك عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، هذا ضد الإجماع. تبعوا في هذا أحمد بن تيمية، كان في القرن الثامن، فليحذر. هذه مسألة. ومسألة ثانية، أن الطلاق إذا كان بالثلاث يقع ثلاثا، إذا كان بلفظ واحد بالثلاث أو في مجلس واحد بالثلاث يقع ثلاثا. إذا قال إنسان لزوجته أنت طالق بالثلاث، وقعت الثلاث. وإذا كان بعد في نفس المجلس قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالقة ولم يقصد تأكيد الطلقة، وقعت الثلاث. وهذا أمر أجمع عليه الصحابة، هكذا أفتى علي، وهكذا أفتى ابن عمر، وهكذا أفتى ابن مسعود، وهكذا أفتى غيرهم. لذلك لم يختلف التابعون في هذا الحكم، كلهم قالوا يقع ثلاثا. وأيضا الذين جاءوا بعدهم ثم الذين بعدهم، وهكذا إلى أيامنا. لكن لأنه لا يجوز خلق الإجماع، لكن ظهر كما قلنا ابن تيمية كما شذ في المسألة السابقة شذ في هذه المسألة، قال الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدة، إذا كان قال إذا كان بلفظ واحد أو في مجلس واحد، فخرج بذلك عما قاله الأئمة الأربعة وغيرهم من الصحابة إلى أيامه، ما خالف في هذه المسألة مجتهد واحد، لأن الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن أن الطلاق الذي يملكه، أن عدد الطلقات التي يملكها الحر ثلاثة، أن له أن يطلق ثلاثا. ما قال الله تعالى إلا إذا جمعها بلفظ واحد فلا تقع ثلاثا، بيّن الله أنه إذا طلق الطلقات الثلاث فهي ثلاث. ما قال الله إلا إذا كانت في مجلس واحد أو إلا إذا كانت مجموعة بلفظ واحد، ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كانت مجموعة بلفظ واحد أو في مجلس واحد. لذلك الأئمة التزموا بما جاء في القرآن والسنة. أما ابن تيمية كان يحب الشهرة، كان يظن يريد أن يكون له مذهب، مع أنه ليس أهلا للاجتهاد، لكن كان عنده كبر، يظن في نفسه أنه مثل الأئمة العظام، لماذا يتبعهم؟ فكان لا يتهيب خلق الإجماع، لأن هذا يظهره بمظهر صاحب المذهب المستقل، فأهلك نفسه ومن تبعه. كان في دمشق رجل عنده دكان، يقعد أمام دكانه، يأتي إليه من هذا، مات من سنين طويلة، يأتي إلى دكانه من طلق زوجته بالثلاث، يقول له هات 25 ليرة، في ذلك الوقت 25 ليرة سورية يعني مبلغ كبير، يقول هات 25 ليرة، يعطيه هذا، يقول أوزع به على الفقراء وارجع إلى زوجتك. أهل دمشق كانوا يسمون مذهبه مذهب الكلاب، ومع ذلك بعضهم كان يذهب إليه، يسميه مذهب الكلاب، وبعضهم إذا طلق زوجته بالثلاث كان يذهب إليه. هلا ابن تيمية لبس على الناس بشيء، قال في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أيامه الطلاق بالثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، ثم عمر غير ذلك وجعله ثلاثا، فنحن نمشي على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم هناك حديث كان الطلاق طلاق الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدا، ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه ثم استعجلوا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا الحديث هو الذي استدل به ابن تيمية، يقول في هذا الحديث أن الطلاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وأول سنتين من خلافة عمر الطلاق بالثلاث كان واحدا، ثم عمر جعله ثلاثا، قال الناس استعجلوا في هذا فجعله ثلاثا، قال فنحن نتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له حجة في هذا الحديث. أولا، تذكرون كيف كنا ذكرنا من أيام أن الدليل الظني إذا عارض الدليل القطعي يترك الظني ويؤخذ بالقطعي، أم نسيتم؟ هنا في هذه المسألة هذا الحديث حديث ابن عباس حديث أحد، وهذا الحديث مروي عن ابن عباس يروى عن ابن عباس وحده، يعارضه الإجماع، وإجماع الأمة دليل قطعي. إذن إذا تعارض هذا الحديث حديث الأحد هذا مع الإجماع الذي هو دليل قطعي يترك الحديث لأجل الإجماع. ثانيا، هذا الحديث راويه ابن عباس، ابن عباس هو الذي رواه، هو الذي قال هذا الكلام، راويه ابن عباس أفتى بخلافه، سئل عن رجل قال لزوجته أنت طالق 100 تطليقة، فقال 3 أبانتها، بثلاثة منها صارت بائنا لا تحل له حتى ينكحها آخر، 3 أبانتها و97 أحموقة ارتكبها، حماقة ليس له إلا 3، من أين أتى بالـ97 الباقية؟ قال 3 أبانتها و97 أحموقة ارتكبها، وهذا ثابت عنه. 8 من الأئمة من ثقات أصحابه من الأئمة رووا عنه ذلك. كثير من الفقهاء يقولون إذا ثبت عن الراوي الصحابي الذي روى الحديث إذا ثبت عنه فتوى بخلاف ما رواه هذا يدل على ضعف الحديث، قالوا لأنه لا يفتي بخلاف ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان الحديث ثابتا عنه لما أفتى بخلافه، لذلك قالوا هذا يكون علامة لضعف هذا الحديث، وهذا هو مذهب الحنفية. فعلى هذا يكون الحديث إيش؟ ضعيفا. ثالثا، أهل الحفظ حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف، مثل من؟ الإمام أحمد مثلا قال هذا الحديث شاذ، وهذه مرتبة من مراتب الضعف. وممن نقل عنه ذلك الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، الوهابية يحبون ابن رجب هذا، لذلك أذكره لكم. كان له كلام شذ به ثم تاب أعلن توبته. رابعا ابن العربي قال ليس هكذا لفظ الحديث في صحيح مسلم. قال في نسخنا عند المغاربة اللفظ مختلف. قال لفظه ليس هكذا، لفظه كانت البتة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدا، يعني كان الناس إذا قال الواحد منهم لزوجته أنت طالق البتة يقصد بالبتة مرة، ثم بعد ذلك في زمن عمر تغيرت قصود الناس ونياتهم، فعمر صار الواحد منهم إذا قال لزوجته أنت طالق البتة يقصد الثلاث، فعمر مشى عليهم ما قصدوه، فيكون بعض من روى صحيح مسلم ما روى لفظ بعينه، إنما أخطأ في فهم الحديث فروى بلفظ من عنده. خامسا ما يذكره ابن تيمية وأتباعه تخوين للصحابة، تخوين لسيدنا عمر، بل تكفير لسيدنا عمر وتخوين للصحابة. لماذا؟ لأنه على زعمهم عمر عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن ثلاث تطليقات بلفظ واحد واحدة، وعمر قال لا ليست واحدة بل ثلاث، نسبوا إلى سيدنا عمر أنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد حكمه، وعلى زعمهم كل الصحابة سكتوا له، ما أحد أنكر عليه رغم هذا، وهذا لا شك أنه باطل. فلو قال قائل هذا في صحيح مسلم هذا الحديث يقال له ليس حجة. إذن هذا الحديث مخالف للإجماع ومخالف لفتوى راويه، وهذا الحديث حكم عليه الإمام أحمد بالضعف، لذلك أحمد قال الطلاق بالثلاث بلفظ واحد ثلاث، مع أنه روى هذا الحديث لأنه ضعفه. وهذا الحديث اختلف لفظه في نسخ مسلم، فدل على أنه بهذا اللفظ من عمل بعض الرواة الذي أخطأ في فهمه. ثم هذا الحديث لو أخذ على ما هو عليه على ظاهره فيه تكفير لسيدنا عمر وتخوين للصحابة، والله تعالى أعلم. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. البتة قطعا ثمانية مش واحد أو اثنين، ثمانية من ثقات أصحابه، البيهقي روى ذلك والدارقطني روى ذلك. بليز، إذا كانت تملكت مالا المرأة أو كان لها مال هو دين في ذمة غيرها، ذمة الزوج أو غيره، مما يجب فيه الزكاة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، إذا مر عليه سنة في ملكها عليها أن تدفع زكاته، هذا هو بكل بساطة. تعرف المسألة ما فيها شيء غريب. لو نهلل لا إله إلا الله